بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الدرس الماضي نشرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. شرحنا هذه الحكمة في الأسبوع الماضي. تليها حكمة من نوعها أيضا، تأتي كالنتيجة بعد المقدمة. يقول فيها ابن عطاء الله: لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال. لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال. هذه الحكمة الثانية مرتبطة بالأولى، علاقتها بالأولى كعلاقة النتيجة بالمقدمة. وابن عطاء الله رحمه الله تعالى يركز في هذه الحكم، هذا القسم من الحكم التي نشرحها الآن، على التوحيد، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعلى ما يجب أن يكون من حال الإنسان المؤمن والموقن بوحدانية الله عز وجل. فالحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي قال فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، أي الله عز وجل قديم في ذاته لا أول له، وهذا القدم صفة خاصة به، فقد مر على الكون عهد لم يكن فيه شيء إلا الله، لم يكن آنذاك مع الله أحد، أي كل ما هو موجود الآن خلق بخلق الله، خلق بإيجاد الله سبحانه وتعالى. طيب الآن، يقول: وهو الآن على ما عليه كان. كذلك الآن وفي المستقبل وإلى أبد الآبدين، الله واحد لا شيء معه. وقد فرقنا بين قولنا لا شيء معه وقولنا لا شيء به. المعية غير موجودة، يعني أن تتخيل أنه يوجد مع الله مخلوق آخر، لا يوجد، ولا يجوز للإنسان أن يتوهم هذا الأمر، ولو توهمه لكفر ولا أشرك. لكن لاحظوا المعية، لا يوجد مع الله عز وجل شيء، يعني كند شبيه له، مثله في الوجود والاستقلالية. لكن هنالك أشياء كثيرة موجودة بالله عز وجل، موجودة بإيجاد الله سبحانه وتعالى لها. هذا الكلام شرحناه. طيب ما الذي يترتب على يقيننا هذا؟ يترتب على ذلك واجب اعتقادي وسلوكي. عبر عن هذا الواجب بالحكمة الثانية التي نشرحها اليوم: لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمان. ما دام الله عز وجل كان في الأزل وليس معه شيء، وهو الآن أيضا موجود هو وحده وليس معه شيء، وكل ما تراه من الموجودات فوجودها بإيجاد الله سبحانه وتعالى ابتداء ودواما، يعني استمرارا. طيب ما دام الأمر هكذا، فينبغي إذا قصد الإنسان من يريد أن يستعين به لأمر من الأمور، ينبغي أن تكون همته غير متقاصرة، بحيث يتجه بهمته وبقصده الاستعانة إلى فلان أو فلان أو فلان من المخلوقات، بل ينبغي أن يتجه بقصده لطلب المعونة وطلب التأييد والنصر ونحو ذلك. ينبغي أن لا يتجه قصده إلا إلى هذا الإله الذي ليس معه شيء. نعم، ذلك لأن الله عز وجل هو القادر، فلا قادر معه، وهو الكريم فلا يوجد كريم معه. طيب إذا كان الأمر كذلك، فالكريم ما ينبغي أن تتجاوزه الآمال. لي أمل بالغنى، لي أمل بالعافية، لي أمل بالسعادة، لي أمل بالحماية من الأعداء مثلا، آمال كثيرة. ينبغي أن لا يتجاوز أنا أملي هذا، أو أن لا تتجاوز آمالي مهما كثرت، الإله الذي هو أكرم من كل كريم وأقدر من كل قادر، بل لا يوجد قادر غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحكمة الثانية نتيجة للمعنى الذي دلت عليه الحكمة الأولى، أي إذا ثبت أن الله عز وجل كان في الأزل ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، أي أيضا لا يوجد كائن ما معه. إذن الفاعلية في الكون لواحد لا ثاني له هو الله، والقدرة لواحد لا ثاني له هو الله، والغنى لواحد لا ثاني له هو الله. إذن عندما أتجه بنيتي وقصودي ورغائبي إلى من يعينني، إلى من أحتاج إلى عينه، إلى من أتجه؟ إذن لا أتجه إلا إلى هذا الواحد الذي كان ولا يزال واحدا لا ثاني معه في قوته، في علمه، في كرمه، في غناه. هذا معنى قوله لا تتعدى نيتك، نية همتك إلى غيره، إلى غير الله، لأن الكريم لا تتخطاه الآمال. الكريم الآمال لا تتجاوزه، تقف عنده، تتعلق به هو لا غيره. إيماننا بوحدانية الله هذه هي ثمرتها، ثمرة إيماننا بأن الله واحد أن لا تتعلق آمالنا إلا به، وأن لا تتجه مخاوفنا إلا إليه أيضا. هذه هي ثمرة التوحيد. وأنا أعجب أيها الإخوة من أناس في هذا العصر يقومون ويقعدون بالحديث عن التوحيد والشرك التوحيد والشرك ويكررون ويعيدون ويلقلقون بكلمات محفوظة يرددونها دائما، لكنهم عن هذه النتيجة غافلون. تجد أن آمالهم متعلقة بدنياهم بتجاراتهم بآوائهم يعني موزعة آمالهم بالمخلوقات. أين التوحيد؟ التوحيد هو أن تعلم أن الله كان ولا يزال واحدا لا شيء معه، معه لا تنسوا كلمة معه، ليس معه قدير غيره، ليس معه عالم غيره، ليس معه كريم غيره، ليس معه غني غيره. كل الصفات التي تعرفها خاصة بالله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الأمر كذلك فينبغي إذا طلبت شيئا أن لا أطلبه إلا من الله، ينبغي أن أخترق كل الصور وكل الأسباب الظاهرة والشكلية ولا أطرح حاجتي إلا إلى هذا الواحد، وإن خالفت فأنا مناقض لنفسي. ألقي الدروس وأقول للناس صباح مساء كان الله ولا شيء معه، وهكذا يقول رسول الله كما روى البخاري في صحيح كان الله ولا شيء قبله، نعم وهو الآن كذلك، ليس هنالك كائن مع الله في ذاته في قدرته في غناه. طيب أقول هذا الكلام وعندما أخرج إلى الشارع أعلق آمالي بفلان بفلان، نعم أعلق رغائبي بزيد بعمر، تتوازع آمالي ورغائبي مختلف فئات الناس. أين هو هذا التوحيد؟ التوحيد هذه ثمرته، التوحيد هذه هي نتيجته. عندما أعرف هذه الحقيقة الرزق ممن أطلبه؟ من الله عز وجل. لا بد أن تكون همتي عالية بحيث لا أطلب رزقي إلا من أعلى من في الكون، من أقوى من في الكون، من أغنى من في الكون. الهمة العالية هكذا تقول، هكذا تقتضي. نعم أقول يا رب أنا لا أمل لي إلا بك، ولا أعتقد أن كائنا ما يرزقني من دونك بشكل من الأشكال. ولا يكون هذا كلاما يردده لساني، بل ينبغي أن يكون هذا يقينا يهيمن على عقلي وعلى فؤادي. نعم هذا ما يعنيه ابن عطاء الله، وهذا ما أمر نبي الله، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. طيب ما الدليل على أني أبتغي عند الله الرزق لا عند غيره؟ إذا كنت وأنا أسعى في مناكب الأرض أبتعد عن المحرم في طلب الرزق، حرم الله الربا ابتعد عن الربا، ولو وجدت ان هذه المعاملة الربوية تكسبني اموالا طائلة ابتعد عنها، ابتعد عن الغش، ولو اني رأيت انني اذا غششت قفزت مرابحي الى الملايين بدلا من الالاف، اقول لا الله حرم الغش. الغبن التلاعب بالسلعة نحو ذلك، كل ذلك حرمه الله ابتعد عنه. اذا هذا دليل على انني لا ابتغي رزق الا من عند الله، ولا اعلق امالي في الرزق الا بالله سبحانه وتعالى. عندما اعلق امالي بالله بالعكس، كلما تعلقت آمالي بالله كلما ابتعدت عن محرمات الله، لأنني أطرق باب من قال لا ترابي، باب من قال لا تغش، باب من قال لا تخدع، لا تغدر. نعم انا اطلق بابا اطلق منه، اذا لا بد وانا اطلق منه ان انفذ تعاليمه. اما اذا خرجت الى السوق صباحا وانا اقول يا رزاق يا كريم انا لا امل لي الا بك، لا رزاق غيرك، نعم قلت هذا الكلام طوال طريقي الى محلي، ثم انني جاءت فرصة ذهبية لغش مربح غششت، جاءت فرصة ذهبية لربا يزيدني ربحا في مشروعي التجاري رابيت، جاءني انسان ساذج خدعته بالمعاملة التجارية من اجل ان اربح مزيدا من المال، ما قصرت. هل انا ابتغي عند الله الرزق؟ هل فعلت كما يقول ابن عطاء الله ان اعمالي لم تتعدى الباري عز وجل لان الكلمة لا تتخطاه الاعمال؟ انا كذاب عندما اقول يا الله انت الرزاق لا اله الا انت، نعم انا لا اطلب الرزق الا منك، هذا كلام يردده اللسان ولكن العمل يكذب هذا اللسان. والتوحيد هذه هي ثمرته، ثمرة التوحيد أن يكون الإنسان كما أمر الله. ولاحظوا كم هي عظيمة ثمرات التوحيد في العلاقات الاجتماعية. نعم لو كان المؤمنون بالله جميعا موحدين له، لو كان المسلمون لله عز وجل فعلا لا تتعلق أعمالهم إلا به فيما يتعلق بالرزق، هذا هو المثال الذي نذكره الآن، لما رأيت في السوق رجلا يغش، لما رأيت في السوق إنسانا يغبن، لما رأيت في السوق إنسانا يمزج عمله التجاري بالربا المحرم، لما وجدت إنسانا يخلط البضاعة السليمة بما استطاع أن يمزجها من الأمور المغشوشة الباطلة الفاسدة الضارة بالناس، لما وجدت. فانظر إلى الأسواق وإلى المجتمعات، هل تجدها طاهرة من هذا؟ معاذ الله. والله أنا عندما أسمع كلام التجار الذين يتحدثون عن بعضهم والذين يكشف الواحد منهم ستر الآخر، وأنا أتحدث عن المصلين الحجاج الدينين بحسب الظاهر، يقشعر بما أسمع بدني وأعجب كيف أن الله ينزل علينا قطر السماء. نعم الغش الذي أسمعه في الأفران في الطحين، الغش الذي أسمعه في المواد الفنية التي تجمل الخبز او التي تعظمه، نعم وتنفش، نعم هذا النوع من الخبز المعروف، الغش الذي اسمعه في انواع السمون، الغش الذي اسمعه في كل انواع المأكولات المختاتة والمدخرة، شيء لا يكاد يصدق، لا يكاد يصدقه العقل. نعم هل هذا شأن من يؤمن بوحدانية الله؟ معاذ الله، هذا شأن الإنسان المشرك مع الله الذي يتصور أن عقله هو الذي يرزقه وأن حيلته هي التي ترزقه وليس الله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أضيع الوقت بذكر أمثلة أمثلة، نعم مما قيل لي ومما استحلفت به هؤلاء الناس فأكدوا لي أن الأمر كذلك، ناس يحسن الظن بهم، نعم كثير هي البضائع التي تتحمل الغش ولا تظهر لكن عواقب الأمور تظهر، والمواد التي تدخل في الغش أكثرها مواد ضارة للجسم، أكثرها مواد مسرطنة، نعم أشياء غريبة وعجيبة، لكن هي مما ترخص السلعة، نعم ومما يعني تجعل السلعة ذات مظهر كبير جدا جدا وتزيد في القيمة ومن ثم تزيد في الربح بدون رأس مال يذكر. نعم. ولا أريد قلت لكم أن أضرب الأمثلة بهذا، لكنني فقط قصدت أن أوضح الفرق بين الألفاظ التي يدعيها الناس وبين قصودهم. اللسان يقول لا إله إلا الله، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه، والسلوك يكذب هذا الكلام تكذيبا عجيبا جدا. كثيرون هم أيها الإخوة الذين يسخون بسمهم إلى كلمات الناس، فإذا وجد من قال نعم اللهم إني أسألك بجاه رسولك قال أشركت. نعم. إذا نعم تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الثناء عليه قال له أشركت. يخيل إليك أن هذا الإنسان يعني دمه معجون بالتوحيد وفكره قد أصيب معنى التوحيد وقلبه يقوم ويقعد وينبت بالتوحيد، أظهر إلى سلوكه تجده غريقا في بحار الغش وارتكاب المحرمات والمرابات وما إلى ذلك. ها هنا غاب التوحيد، والتوحيد فقط في أن ألتقط من كلام الإنسان توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فأقول أشركت. التوحيد هنا يظهر، ها هنا يظهر عندما أقول كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه أو على ما عليه كان، فالله سبحانه وتعالى ليس معه ند وليس معه نظير وليس معه شريك وليس معه من يشركه في علمه وإلى آخر ما هنالك. ثم إني أعلق آمالي فيما يتعلق بنصر الله عز وجل لي وحمايتي من الأعداء وحمايتي من السوء، أعلق آمالي بكل الأسباب ما عدا الله سبحانه وتعالى. أين هو هذا التوحيد؟ غاب التوحيد. توحيدي لله عز وجل ينبغي أن يجعلني في كل أحوالي لا أترك إلا باب الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل لا لا لا لا، نحن لا نستنزل النصر إلا من عند الله، أبدا لا نستنزل النصر إلا من عند الله، وآمالنا لا تتعلق إلا بالله. هنا أيضا يوجد دليل، كما يوجد دليلا بالنسبة للتاجر الذي يكدح. والله إذا كان هذا الإنسان الذي يستنزل النصر من عند الله يبتعد عن معاصي الله كابتعاد الإنسان عن الهلاك وأسبابه كابتعاد الإنسان عن الجراثيم، فكلما شم رائحة معصية ابتعد عنها وأبعد إخوانه عنها وهو في طريقه إلى استنزال النصر من عند الله، إذن هذا كلام سليم وهذا إنسان صادق في دعوة توحيده الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان هذا الإنسان الذي يقول نعم ما النصر إلا من عند الله ويكرر الآيات القرآنية التي فيها تعبير عن هذا المعنى لكنه يقفز إلى المعاصي يمينا وشمالا ويتفنن في ارتكابها ويبالغ في هذه المعاصي ويدعو إليها ولا يبالي بأوامر الله سبحانه وتعالى وبطاعاته، إذن هذا مثل ذلك الذي يقول أنا أبتغي رزقا من عند الله ثم يغرق في الغش والخديعة والصفقات المحرمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. الباري عز وجل يقول إن تنصر الله ينصرك، وتوحيدي لله عز وجل علامته أن أنتصر لدين الله. ما معنى أنتصر لدين الله؟ أؤدي أوامر الله وأبتعد عن معاصي وأنشر هذا في مجتمعي وأدعو إليه العامة والخاصة جميعا. أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ثم ماذا قال؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فإذا كان قلبي مليئا بالخوف من مقامي بين يدي الله عز وجل، ومليئا بالخوف من وعيد الله، والله أنا موحد فعلا، لا تتعلق آمالي بالنصر إلا بالله، ولسوف يأتيني النصر. ولكن إذا كان قلبي فارغا من الخوف من الله ومن الوقوف بين يديه، فارغا من الخوف من وعيد الله سبحانه وتعالى، مثل شيء مليء بالشهوات والأهواء وحب المحرمات، مليء بحب إشباع الغرائز بالأمور المحرمة وما إلى ذلك، فأنا لست موحدا في سلوكي، ولا قيمة لتوحيد الفكر إذا لم يثمر توحيد السلوك، إذا لم يثمر توحيد السلوك. طبعا أنا لا أقول أن الإنسان إذا علم أن الله هو الفعال، وإذا علق أعماله بالله يجب أن يترك الأسباب، هذا الموضوع ذكرناه مرارا، تمارس الأسباب لا لأنك تعتمد عليها، ولكن لأن الله كلفك أن تمارسها. ربنا عز وجل قال فابتغوا عند الله الرزق، وقال في مكان آخر هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذا قال لك لا تعلق أملك إلا بالرزاق الأوحد الذي هو الله، لكن هذا لا يعني أن تجلس في بيتك، اخرج واشتغل وعلق أملك فقط بالله. بهذا تجمع بين أمرين، العمل في السوق والابتعاد عن المعاصي. نعم، كذلك الإنسان الذي يريد أن يحمي نفسه وأمته من طمع المعتدين والغاصبين، هل إذا علق أمله بالله عز وجل لا يستعد؟ لا يمارس الأسباب؟ يمارس الأسباب ويجب عليه ذلك، يستعد ويجب عليه ذلك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. لكن هل أعتمد على هذا الذي يجب أن أفعله أم أعتمد على الله؟ أعتمد على الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذا التنسيق أيها الأخوة مهم جدا، وهذا معنى قول العلماء عندما يقولون كن عرشيا وفرشيا بآن واحد. كن عرشيا يعني لا تعلق أملك إلا بالعرش إلا بالله، وفرشيا أي تعامل مع عالم الأسباب كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فالذي فاض قلبه توحيدا لله سبحانه وتعالى لا يرى في عالم الأسباب إلا واحدا وهو الله، لكنه وهو يرى الله الواحد يسمعه يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة، يقول للبنت، يسمعه يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يقول للبيت. نعم، يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تداووا يا عباد الله فإن الله ما خلق داء إلا وأنزل له داء إلا السام، يقول للبيت يا رسول الله. وهكذا يجمع بين العقيدة الموحدة التي لا تؤمن إلا بمسبب واحد وهو الله، وبين تنفيذ أوامر الله. ثمرة هذا الجمع أنه وهو ينفذ الأوامر لا يخلط بذلك شيئا من المحرمات، يسير في طريق الرزق متساميا عن المحرمات التي نهاه الله عنها، يستعد لمجابعة العدو ولكنه لا ينزلف إلى محرم بشكل من الأشكال، ولا يسوق إخوانه أيضا إلى شيء من المحرمات. هذا الذي أقوله يتجسد تماما تماما في عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وانظروا إلى الأسباب التي اتخذها، يعني اتخذ الأسباب أكثر مما يمكن، ربما نقول أنه بالغ. اتفق مع أبي بكر على الخروج في وقت لا يشعر به ما فيه أحد، خطط أن ينزل في غار اسمه غار ثور وأن يقيم فيه إلى أن ينقطع الخبر عنهما، كل خطة. كلف راعيا معه أغنامه أن يسير وراءهما حتى يقع أقدام الغنم تعفي على سير أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كلف رجلا مصيرا بالطرق الخلفية اسمه عبد الله بن أبي قيس أن يأتيهما إلى الغار بعد 3 أيام حتى يدلهما على طرق خلفية غير معروفة ما بين مكة والمدينة. شوف الأسباب اللي اتخذها. نعم، كل هذه أسباب دقيقة. هل هذا يعني أنه اعتمد على الأسباب؟ لا، تنفيذ لأمر الله فقط، بدليل أنه عندما خرج المشركون يبحثون عن رسول الله وأعدقوا بغار ثور يبحثون، قال أبو بكر يهمش في إذن رسول الله: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر عند قدمه لرآنا، لأن الغار هكذا مش متعمد، يعني عندما ينظر هكذا يجد من هو في أقصى الغار. هذا الرجل الذي كان يمارس الأسباب كلها ويستعين بها ماذا قال؟ قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ظهر التوحيد. نعم، اذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بهذا ان ضميرنا وفؤادنا ينبغي ان لا يرى في الكون الا واحدا، في ذاته، في قدرته، في علمه، في رحمته، في كرمه، في عطائه، ولكن في الوقت ذاته هذا الواحد أمرني أن أشتغل، أن أمارس الأسباب الشكلية التي وضعها أمامي. والعجب أن سراقة عندما لحق بعد ذلك برسول الله وأدرك رسول الله وصاح قوائم فرس قدم فرس سراقة في الرمل مرة مرتين وثلاث مرات حتى علم أنه ممنوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى رسول الله بالأمان فوقف رسول الله وجاء وعلم الرجل إسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لم تخلق يدك هذه لتقتل بها نبيا، كيف بك يا سراقة إذا فتح الله بلاد فارس وألبسك سوار الكسرى؟ إذا أنت تعلم يا سيدي يا رسول الله أنك ستصل إلى المدينة آمنا مطمئنا، لماذا تتخذ كل هذه الأسباب؟ وظيفة، وظفنا الله لنؤدي ما أمرنا الله عز وجل به، وهذا تعليم لنا جميعا. إذا نحن نمارس الأسباب لكن لا نرى إلا المسبب سبحانه وتعالى. يعني أنا أصلح، أزرع، وأمارس كل الأسباب العلمية لكي تكون الزراعة ناجحة تماما، وأفعل هذا كله بالشكل المفيد لا بالشكل الضار. الشكل الضار معروف اليوم، هذه الأسمدة الكيميائية الكثيرة الكثيرة التي لا يتغى بها إلا زيادة الربح، كلها وبالها على من؟ على المستهلك. علم ذلك من علم وجاهل من جهل. هذه الأسمدة الكيميائية ليست الأرض، كانت مياه السماء عندما تنزل تسيل ثم تسيل ثم تفلترها التربة فلا تصل إلى عروقها إلا وهي نقية طاهرة. الآن لا تصل هذه المياه الطاهرة إلى عروقها التي إلا وهي مليئة بهذه الأسمدة. ماذا أحدثك عن البيوت البلاستيكية أم عن ماذا أم عن ماذا؟ نعم، أمارس الأسباب لكن لا الأسباب الضارة، أمارس الأسباب النافعة. التي أخدم بها عباد الله والتي جعلها الله عز وجل سبيلا شكليا للرزق وما لذلك، لكنني أنا أفعل وأنا أفلح وأنا أزرع وأنا أستمطر ينبغي أن أعلم أن الفعال واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. أقول أستمطر يعني يستنزل المطر بفضل الله عز وجل، بفضل الله سبحانه وتعالى. لا، لو قال القائل قال إن مطرات الفضة هذه تفيد إلى آخره وتعتصر من السحب مياه فاستعملها، هل يحرم ذلك؟ لا أفهم استعمالها أبدا، سبب من هذه الأسباب. لكن أعتقد دائما أن الذي يكرمك من هو الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تعتقد هذه العقيدة دائما. جرب، الواقع أن هذه التجربة دائما تزيد إيمان المؤمن. أكثر من هذا، ناس لا يعتقدون أن القرآن كلام الله، الباري تحدى قال تفضلوا جيبوا كلام مثل هذا الكلام. فإذا قال لي طيب شو رأيك أنا بدي ألف مثل القرآن لشوف صحيح كلام الله ولا لا؟ قال لي لا، قال لي لا، يلا يلا اتكل على الله إن شاء الله بتقدر تفضل. بقول له ليش؟ لما يستعمل قدرته ولا العذاب لوين بصل بقى؟ بصل إلى الإيمان. وهذا ما قاله رسول الله للناس الذين كانوا منكرين. نعم، فأنا أي مخترع يعارض وحدانية الله أقول استعملوه، لأنني على يقين أن استعمالهم له سيزيد المؤمن إيمانا وإن كانوا مستكبرين لن يستفيد من ذلك أبدا بشكل من الأشكال. فواحد قال يلا نحن مع الحائل أن نخلق الروح، مين يجد الروح؟ أنا أبدا لا. إذا قلت له لا معنى ذلك إني أنا خايف إنه هذول إذا حاولوا راح يقدروا، وإذا قدروا معناته كلها إلا كلها العقيدة اللي أنا أعتقدها ما مضبوطة. لمني بقول لهم تفضلوا ويجيبكم مدقون وتفضلوا يعطيكم المساعدات المالية والمادية اللي بدكم إياها، ولكن فلتعلم أن النتيجة ستزيد الموضوعيين منكم إيمانا، أما المستكبرين فلسوف يتطوحون يمينا وشمالا بكبريائهم. إذا لا، يعني الأسباب أيا كانت لا مانع من اتخاذها، لكن كن مع الله في كل الأحوال. الباني سبحانه وتعالى يضرب لنا أمثلة كثيرة في هذا الذي أقوله لكم. أناس حدثنا الله عز وجل عنهم كانت لهم مزرعة واسعة جدا جدا وتعطي عطاء غريبا، ارض معطاء والفاكهة التي فيها ذات نوع متميز. وكان صاحب هذه المزرعة انسانا صالحا، قبل ان يقطف الثمار يعطي حق الفقراء من هذه الثمار. مات هذا الرجل الصالح، اولاده قالوا ابونا كان نصف المزرعة يعطيها له الناس، معنا الان ما رح نشتغل الشغلة، فنخليها كلها تهلنا ما رح نجي نروح يوم القطار باليوم الموعود اللي كان ابونا بيعملوه ليش؟ لان كل الفقراء بيجي، رح نقطف يوم ثاني ما عندهم خبر الفقراء فيه بيجي ما يلاقي كل شيء بدها. هل يحط ببالنا هذا البال؟ عم بيت الصورة العامية هل بنقرا كلام الله في ذلك؟ خرج يوم من الايام اطلع وهيك واذا بالباري عز وجل ارسل ما لا نعلمه اطلاقا، دابة من الدواب طافت بهذا البستان كله، كل ما كان على هذا البستان من ثمار فسد وهلك. نعم، لما راوا هذه الظاهرة غابت الاسباب وظهر امامهم المسبب وهي الله عز وجل. تعرفوا القصة اليوم موجودة سورة القلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بكير أي ما يدري أدري فقرائه ما يذهب أبوهم عليهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. كل طاف عليها طائف من يبكي ماذا تفيد الاسباب امام هذا الذي يقي به الله؟ حدثني المذيبات ماذا عسى ان تصنع؟ الاسمد الكيميائية ماذا عسى ان تصنع؟ الامطار حتى لو نزلت ماذا عسى ان تصنع؟ كل شيء لا فائدة له. طاف عليها طائف، شوف التنكير، طاف شيء ما تعرف بشيكم، طاف عليها طائف من ربك وهو نائم فاصبحت كالصليب كله من طوط الارض فاسد. فتنادى المصلحين من نار ثاني ان ابدوا على حرصكم ان كنتم صارمين، فانطلقوا وهم متخافتين ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يدخل احدا من الفار يسمعون. فانطلقوا وهم متخافتون ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب قادرين. فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم ليلى تسبحون، قال سبحان ربنا انا كنا ظالمين. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. لاحظوا عالم الاسواق خداع خداع، ومن ورائه يظهر المسبب سبحانه وتعالى. الانسان ما ينبغي ان يتجاوز هذه المحنة ويركب مثل هذه الخطيئة ويجد هذه النتيجة وبعد ذلك يصحو الى الحق. اصحو الى الحقيقة قبل ان تخسر دينك ودنياك. كن مع الله سبحانه وتعالى تجد ان الله يخبر لك الاسباب. مزية هذا التوحيد ما هي؟ عندما اعلق امالي بالله عز وجل فقط، حقيقة الباري عز وجل يجعل اسبابه خدما لي خدما لي. عالم الاسباب يسخره الله سبحانه وتعالى كلا لي، لكن عندما اعلق امالي بالاسباب يكيد الله عز وجل اليها ويرفع يد اللطف عني. هذه الحقيقة من بعض معاني توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو ان الانسان اصطبغ بصبغة التوحيد يكون قد حوى كل شيء. توحيدك الله عز وجل بالعقل والسلوك يجعلك ملكا من الملائكة، يبعدك عن المحرمات، وان وقعت في بعض المحرمات يقلك منها ويعيدك الى صراط الله سبحانه وتعالى. توحيدك الله عز وجل يجمع لك بين الحسنيين، يكرمك الله بعطائه الوفير، ويكرمك الله عز وجل ايضا بثواب هذا التوحيد، وتكون بهذا ممن قال الله عز وجل منهم للذين احسنوا الحسنى وزيادة. احسن ماما احسن اي عاشوا مع الله اذ موحدين له، يعلمون علما يقينيا ان لا اله معه، لا قوي معه، لا قادر معه، لا مخترع معه، لا مبدع معه، لا عالم معه، لا غني معه، هو فقط معه. عرف هذا وجعل سلوكه خاضعا لهذه المعرفة، الباري عز وجل يعطيه من مكنونات هذه الحياة الدنيا ويخرج له من كنوزها ويحميه من كل سوء ويقيمه بالزيادة التي يدخرها له الله سبحانه وتعالى في يوم الأكبر. وهذه النعمة لا يستطيع أن يقدرها إلا من ذاق طعمها. انا ايها الاخوة انتهي سعادة وفي نفس الوقت اشفق على اخوة لنا عندما اجد هذه الامطار التي اقدرها الله علينا، اعيش مع الله مع الله، والله كأنني انا الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول لقد دعوتموني فانا استجبت لكم على الرغم من اساءتكم على الرغم. يعني هذا الشعور الذي ينتابني شعور مفرح، شعور مبهج، شعور يجعلني اشعر انني في كنف الله عز وجل في الوقت ذاته اشفق على التائهين الضائعين الذين يتطيحون بين الاسباب الوهميه ليسها كانت حقيقيه، بين الاسباب الوهميه ولا يعلم المسبب.